ما يخاف من الله الفرش العين بفوقه يا سندي يا دمعي ويا دمعي واثر الدمعي دمعي دمعي واثر الدمعي مهضوم قلبي اليوم واثر الدمعي تدعي تدعي والفي لا تدعي قلبي غار عليك والفي لا تدعي لفندي لفندي Come in, in the Basra.